عن بريدة. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصين. لا ملحة نعم. ملحة وما لا. عن بريدة بن الحصين الأسلمي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب في التوحيد فكأنه صلى عنده وكأنه كأنه ولا فكأنما نعم فكأنما فكأنما نعم فكأنما صلى عنده ليحمل خنزيره ودمه فإذا كان هذا التنزيه لمجرد اللمس فكان يكون الشهيد والوليد مكيل على أثره والتوافية وفيه دلالة على دخول اللحم الجسد وفي الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحب بها الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت جحوم الميتة لأنها تطمع إلى الشهر فتدهى وتسهل بها السجود ويستصرخ بها النار. فقال: لا وحرام. وفي صحيح البخاري قال مثل المسيح او مثل النبي او مثل جبرائيل او مثل ميكائيل عند القدح فانها تحرم بذلك لانها تقول ما اهل به لغير الله ولحيال الصوت فاذا سمي عليها غير الله عند القدح حرمت وهكذا اذا قصد بها غير الله فان القصد اعظم اعظم من الاسم المقصود اشد تحريما ممن توفر عليه باسم غير الله اذا كان المقصود من الذبح التقرب بالذبيحه لغير الله كالاصنام والاوثان واصحاب القبور صار تحريمها اشد كما ان الشرك في العباده توجه القلوب الى الله الى غير الله في العباده يكون اعظم من مجرد الاسم فهكذا توجه الذبائح لغير الله بالقصود والنيات اعظم من مجرد الاسم فإذا سمى عليها يا الله وقصد بها يا الله صارت محرمة من جهتي من جهة التسمية ومن جهة النية والقصد كما أن الذي يذبحه لله ويتقرب به إليه أعظم العبادة وأكثر مما يذبحه للحم ويسمي عليه الله سبحانه وتعالى فإذا ذاك محض لله وإذا أكله وهذا ذبحناه لحاجاتنا وسمينا عليه الله سبحانه وتعالى كما يسمى عليه اسم الله عند ذبحه للبيع وعند ذبحه للضيف عند ذبحه لأكل الإنسان كل هذا عبادة لكن ما يذبح لله تقربا كالضحايا والهدايا ونحو ذلك هو أعظم أعظم ما يذبح لله ويسمى عليه الله سبحانه وتعالى فهكذا الذي يذبح لغير الله يقصد به غير الله كالذي يذبح للبدوي او للحسين او لعلي ابي طالب او لعبد القادر الجيلاني او لغيرهم من اصحاب القبور اذا كان المقصود تقرب اليهم صار هذا اعظم للشرك مما لو قيل باسم عيسى او باسم جبرائيل او باسم فلان وفلان تمام نرد الشيخ اسمه هذا من الات الملاهي نعم وإن ما اختلف النبأوي متروك التسمية إلا عمدا أو نسيانا فما سيأتي تكريمه في سورة الأنعام وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني السنجاني كذا كلكم ابن الحسن الهاتفنجاني لأنه معباس بالبحر المحدث بدون ضغط هكذا رسمها في الدفاع بنقطة يعني أنتم نفسي يقول كده في المخطوط وفي مستدرك عباس هذا نسخة يعني نسخة هذا ما ضغط نعم حدثنا صدقة بن هرير عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه صدقة بن هرمز صدقة بن هرمز أبي من هرم من هرم أبي غالب نعم من هرم نعم أنتم هرمز يقول كذا في المخطوطة والمسكت من المستدرك والجرح أنت في نعم هكذا المستدرك والجرح والتعمل طيب هرمز أيوه أيوه نعم على أبي غالب على أبي أسامة وذكر نحوه أبي أمامة عن أبي أمامة وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد فيك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سراف قومكم من سراف من سراف قومكم فلم تمجوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا على أخرهم وما أحسن ما أنشد الأعمش في قصيدته التي ذكرها التي ذكرها موسى وإياك والميتات لا تقربنها وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما عظما حديدا فتفسدا أي لا تفعل فعل جاهلية وذلك إن أحدهم كان إذا جاء يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم ويشربه ولهذا حرم الله ربنا على هذه الأمة ثم قال الأعشاء ولا النسب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله تعبدا قوله ورحمة الخزير إن قال إنما أسلم الناس أخر إسلامه إلى أن يروى من الخمر فمات قبل أن يسلم نسأل الله السلامة نعم الله أعلم مشهورة ولا عبد يعني نتبعها نعم